بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلنتابع درسنا في كتاب تسهيل الفرائض للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. وقفنا في موانع الإثم في فصول الكتاب الأولى. قال: موانع الإثم، وذكر رحمه الله الرق والقتل. وقفنا عند آخر الكلام في القتل، وكنا بينا مذاهب العلماء في المانع الثاني من موانع الإرث، وهو القتل. قال المؤلف رحمه الله في آخر البحث: فأما القتل، يعني في آخر البحث المتعلق بالقتل، قال: فأما القتل الذي لو تعمده لم يكن آثما كقتل الصائم فلا يمنع الإرث. قوله كقتل الصائم، يعني إذا كان المورث صال على الوارث، صال عليه يريد قتله مثلا بغير حق، صال عليه بغير حق، فهذا دفعه عن نفسه. يعني لو فرضنا أن أخا مثلا صال على أخيه بسكين مثلا أو بآلة حادة أو يريد قتله، فذاك دفع عن نفسه، يعني دفاعا شرعيا، أو صال عليه في بيته في داره فدفعه، والصائل يدفع ولا ضمان فيه، لأن دفع الصائل مأذون فيه وما ترتب على المأذون فليس بمضمون، فدفع عنه هذا الصائل، فمن دفع عنه إلا بالقتل، يعني ما استطاع أن يدفعه إلا بقتله. والصائل لو دفع بغير القتل لوجب، يعني يدفع بالأيسر، فإذا لم يدفع إلا بقتله وقتله فلا شيء فيه، فهذا قتل أخاه لأنه صال عليه، هذا القتل لا يمنع من الميراث لأنه قتل لا يترتب عليه شيء، لا قصاص ولا دية، ما يترتب عليه شيء، لا عقوبة بدنية ولا عقوبة مالية، لأنه مشروع، دفع الصائل مشروع، هذا على مذهب الجمهور. أما على مذهب الشافعي، لأن الشافعي رحمه الله أطلق القتل عموما، ولكن على القول الراجح أن هذا القتل لا يمنع لأنه ليس قتلا يترتب عليه عقوبة، بل هو قتل مأذون فيه. لذلك قال الشيخ: فأما القتل الذي لو تعمده لم يكن آثما كقتل الصائل فلا يمنع الإرث، وكذلك القتل الحاصل بتأديب، كما لو أراد أن يؤدبه فقتله، أو بحد، كما لو كان السياف هذا قريبا للمحكوم فيه قصاصا أو حدا بقتل فقتله، فهذا ما في بأس، ما يمنع، ما في بأس بالنسبة للإرث، لا يمنع من الميراث، القتل لا يمنع. قال: أو دواء، أو دواء ونحوه، يعني حضر له دواء فتسبب في وفاته، وهذا كله من قتل الخطأ، أراد أن يؤدبه فقتله خطأ، أراد أن يحضر له دواء فأخطأ فيه فقتله، هذا قتل خطأ. وقتل الخطأ على مذهب مالك لا يمنع من الإرث، لأن مالك يشترط أن يكون القتل صادرا عمدا وعدوانا من مكلف، وهذا ليس عمدا ولا عدوانا، هذا خطأ. وأما على مذهب الجمهور فإنه يمنع، لأنه قد ترتب عليه عقوبة. قال فإنه، يقول الشيخ، فإنه لا يمنع الإرث إذا كان مأذونا فيه ولم يحصل تعد ولا تفريط. يعني الشيخ قيد هذا القتل الذي يكون بسبب تأديب أو بسبب إعطاء دواء، اشترط في ذلك شرطين. الشرط الأول يقول أن يكون مأذونا فيه، يعني كان يكون هذا مؤدبا، كان يكون والدا أو معلما أو مربيا مأذونا فيه، وأن لا يحصل تعد ولا تفريط، يعني ما يتعدى في التأديب، ما يؤدبه ويعاقبه عقوبة غليظة يغلب على الظن أنه يموت فيها، أنه يهلك فيها، كما مثلا لو أخرجه مثلا في البرد القارص الشديد، أخرجه في العراء، قال هذا تأديب لك، أحضر هذا الولد مثلا وهذا الشخص وأوقفه في العراء في برد قارص شديد، يغلب على الظن أن الإنسان ربما تلف، فهذا لا شك هذه عقوبة، ولكن هذا فيه تعدي، ليس التأديب بهذا الشكل. فإذا أدبه تأديبا معقولا ليس فيه تعدي، ليس فيه تفريط، فلا بأس. كذلك بالنسبة للدواء، أن يكون مأذونا له فيه في تحضير هذا الدواء، كان يكون طبيبا مثلا أو إنسان عنده خبرة يعالج، ولم يفرق ولم يتعدى، أعطاه دواء مناسبا، ولكن قدر الله سبحانه وتعالى أن هذا الدواء لم يناسب هذا المريض فتسبب في وفاته، أو أخطأ مثلا في إعطائه حقنة، وهذا يحصل كثيرا، تسمعون بأخطاء الأطباء. فلو فرض أن هذا الطبيب أو هذا الممرض أنه قريب للميت يرثه لو مات، فإن كان هذا الممرض أو كان هذا الطبيب لم يتعدى ولم يفرط، يعني شهد الطبيب ثقة آخر أو طبيبان ثقتان شهدوا بأن هذا الطبيب أنه قد بذل وأعطى هذا المريض شيئا صحيحا مناسبا، وأن هذا الخطأ لم يكن لا بتعد ولا بتفريط منه، فحينئذ لا حرج، يرث منه. هكذا الشيخ يعني يشترط. والشيخ المؤلف رحمه الله يميل بهذا إلى مذهب مالك بن أنس الذي اختاره الإمام ابن القيم. ابن القيم يقول يذهب مذهب مالك في هذا، إن القتل الذي يوجب المنع من الميراث هو قتل العمد العدوان من مكلف، من مكلف. إذن هذا، بذلك ننتهي، وبذلك ننتهي من البحث في مسألة القتل هذا. ثم قال الشيخ رحمه الله: واختلاف الدين أن يكون أحدهما على ملة والثاني على ملة أخرى، مثل أن يكون أحدهما مسلما والثاني كافرا، أو أحدهما يهوديا والآخر نصرانيا، أو لا دين له ونحو ذلك، فلا توارث بينهما لانقطاع الصلة بينهما شرعا. ولذلك قال الله تعالى لنوح عن ابنه الكافر: إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، لما قال نوح: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحكيم. إن الله عز وجل وعد نوح بأنه سينجيه وأهله، وعد نوحا عليه الصلاة والسلام بأن الله عز وجل سينجيه وأهله، فلما هلك هذا الابن قال نوح: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، يعني وعده بأن ينجيه وأهله، وهذا الابن من أهلي. فالله سبحانه وتعالى ماذا قال لنوح؟ قال يا نوح إنه ليس من أهلك، هذا كافر وأنت نبي مرسل، أنت مؤمن ولا صلة بينكم، يعني من الناحية الشرعية، فلا ترثه ولا يرثك. هذا ما وجه الاستدلال بآية الكريمة إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. قال ولحديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، رواه الجماعة. والحديث نص في هذه المسألة. وعن ابن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يتوارث أهل ملتين شتى. أهل ملتين شتى يعني مختلفتين كالنصرانية واليهودية أو كالإسلام والصابئة أو كالبوذية والمجوس أو كالهندوس مثلا مع أهل الكتاب، هذول أهل الملل، أو شخص من المشركين الوثنيين يعبد الأصنام مع شخص ملحد لا يعبد شيئا. والواقع أنه ما في الدنيا ملحد لا يعبد شيئا، لأن هذا الملحد إنما يعبد الشيطان ويعبد هواه، والله المستعان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن من لم يعبده عز وجل فإنما يعبد الشيطان، والله المستعان. فالمقصود أنه لا بد من اتحاد الدين. أما بين المسلم والكافر فهذا محل اتفاق، لكن اختلفوا في أهل الملل الأخرى، هل اليهود يرث النصراني، النصراني يرث اليهودي إلى آخره، هذا فيه خلاف. من قال من العلماء إن ملة الكفر واحدة فإنه يورث، بعض العلماء قال ملة الكفر واحد، كل من لم يكن مسلما من المشركين بأشكالهم وأنواعهم ومذاهبهم ونحلهم ومللهم إلى آخره كلهم أمة واحدة، ملة الكفر واحد، فإنه يورث، يورث اليهودي من النصراني والنصراني من البوذي والبوذي من الهندوسي إلى آخره. والقول الثاني لا، طالما في خلاف في الملة فإننا لا نورث بعضهم من بعض، وهذا هو الصحيح لقوله عليه الصلاة والسلام لا يتوارث أهل ملتين شتى. هذا الحديث يبين بأن الخلاف في الملة يمنع من التوارث، فاليهودي لا يرث النصراني. لماذا؟ للحديث وكذلك المعنى، لأن اليهودي يكفر النصراني والنصراني يكفر اليهودي، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، فكيف نورث بعضهم من بعض وهم يكفر بعضهم بعضا؟ هذا ما يستقيم، يعني لا بد أن تكون في قاعدة. قال رحمه الله واستثنى الأصحاب رحمهم الله من ذلك مسألتين. واستثنى الأصحاب يعني الحنابلة، يعني الحنابلة أصحاب الإمام أحمد بن حنبل. من ذلك مسألتين يعني من هذا البحث، من المانع الثالث وهو اختلاف الدين. قال إحداهما الإرث بالولاء فلا يمنعه اختلاف الدين، بل يرث المولى ممن له عليه ولاء وإن كان مخالفا له في دينه. يعني هذا مسلم له عبد نصراني اعتقه، وبقي هذا العبد النصراني على نصرانيته ثم هلك، هذا العبد النصراني الذي اعتقه هذا المسلم ولم يترك وارثا، قالوا في هذه الحالة يرثه من؟ المسلم، مولاه المسلم الذي اعتقه. طيب هذا نصراني وهذا مسلم، قالوا نعم، الإرث بالولاء لا يمنع منه اختلاف الدين. قالوا بل يرث المولى ممن له عليه ولاء وإن كان مخالفا له في دينه كالمثال السابق. واحتجوا بحديث لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته، لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته، فمقصود أن يكون عبده أو أمته كان قد اعتقه فيكون ولاؤه له. وهذا الحديث رواه الدارقطني وكذلك الحاكم من طريق الدارقطني، والبيهقي أيضا من طريق الحاكم والدارقطني من حديث جابر رضي الله عنهما، وهو حديث ضعيف. قال الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء برقم 1715 قال ضعيف. إذن هذه المسألة من حيث الدليل دليلها ضعيف، هذا أولا. ثانيا هي مصادمة أيضا لحديث آخر لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، هذا الحديث يدل على ضعف هذه المسألة، يعني الحديث عام، حديث أسامة بن زيد حديث عام وفي الصحيحين، وأما الحديث الذي احتجوا به فهو ضعيف. إذن هذا الفرع ضعيف، فنقول ما يرث المسلم من الكافر حتى ولو كان بالولاء، هذه مسألة الأولى. قال الثانية إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة فيرث من قريبه المسلم ترغيبا له في الإسلام، إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة، يعني هذا رجل مسلم توفي وله إخوة من النصارى وهم يرثونه لو كانوا على دينه، وله أخت أخرى شقيقة مسلمة، ففي هذه الحالة هذه الشقيقة كم ترث؟ النصر، لأنها شقيقة. طيب لها أخ شقيق نصراني، أخ الميت أيضا لا يرث شيئا، ولكن لما توفي الرجل وقبل أن نقسم التركة أسلم هذا الشقيق، فيقول الحنابلة نعطيه ونورثه، نورثه مع الشقيقة بالتعصيب. طب لماذا؟ قالوا ترغيبا له في الإسلام وتأليفا لقلبه، ولكن هذا طبعا كما تعلمون هو مخالف لشرط الإرث. وما هو؟ نعم، يعني عند موت المورث ماذا كان للرجل؟ كان كافرا فوجوده كعدمه، لكنه أسلم بعد. ولكن هم قالوا هنا فيرث من قريبه المسلم ترغيبا له في الإسلام، وهذا القول هو رواية عن أحمد بن حنبل، وشيخ الإسلام رحمه الله كان يميل إلى هذا. وعندهم حديث، احتجوا بحديث كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على ما قسم الإسلام. الشاهد فيه وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على ما قسم الإسلام، رواه أبو داود بن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وقال ابن عبد الهادي في التنقيح إسناده جيد. وقال الشيخ الألباني في الإرواء برقم 1717 صحيح، حديث صحيح. إذن هذه المسألة قوية، ليست كالمسألة الأولى، هذه المسألة فيها قوة من حيث النظر ومن حيث الأثر. إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة فيرث من قريب المسلم ترغيبا له في الإسلام، النظر طيب جيد، لا شك مسألة الترغيب والتأليف هذه مطلوبة، وكذلك أيضا يعضده الحديث الصحيح: وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على ما قسم الإسلام. قال المؤلف رحمه الله: كما استثنى شيخ الإسلام ابن تيمية ثلاث مسائل، إحداهما الاختلاف بالإسلام الصحيح والنفاق. قال: فالنفاق لا يمنع التوارث بين المسلم والمنافق للحكم إسلامه ظاهر. هذا ما ينبغي أن يكون فيه خلاف، هذا لأن المنافق يعامل بباطنه ولا بظاهره؟ المنافق يعامل بظاهره، فنحن نعامله بالظاهر ونكل أمره وسادرته إلى الله سبحانه وتعالى كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما يأتي شخص يقول: لا، نحن ما نورث هذا. لماذا؟ قال منافق. فما دليلك المنافق؟ رجل يصلي ويصوم رمضان ويفعل أحكام الإسلام، والنفاق هذا أمر قلبي ما يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، أو من أطلعه الله عليه من خلقه كالأنبياء مثلا. إذن لا يعامل الإنسان مسألة النفاق. قال الثانية: المسلم يرث من قريبه الذمي ولا عكس. يعني هذا مسلم له قريب ذمي يهودي أو نصراني، هلك، المسلم يرثه. لكن العكس لا، يعني الذمي ما يرث من المسلم. وهذا ذهب إليه بعض العلماء، هذا القول ذهب إليه بعض العلماء واحتجوا بحديث: الإسلام يزيد ولا ينقص، رواه أبو داود وأحمد عن معاذ رضي الله عنه، وهو حديث ضعيف، ضعفه الشيخ رحمه الله في الضعيفة برقم 23 و100 و1000. ثم إن الحديث يعني حتى ولو قيل بصحته هو ضعيف، لكن لو قيل بصحته الحديث مجمل ليس صريحا بينا، الحديث مجمل: الإسلام يزيد ولا ينقص. فهو محتمل أن الزيادة تكون بمن يسلم وبما يفتح لأهله من البلاد. الإسلام يزيد لا شك، لأن الناس يدخلون في دين الله أفواجا، والبلاد فتحت ودخل الناس بالملايين في الإسلام. الإسلام يزيد، هذا الذي حاصل، هذا هو الواقع من زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلى زمننا هذا. الإسلام يزيد ما ينقص بفضل الله. ومعنى لا ينقص يعني لا ينقص بمن يرتد وينتكس، لقلة من يرتد وكثرة من يسلم. إذن الحديث ضعيف، وعلى القول بصحته فإنه له معنى. إذن هذه المسألة دليلها ضعيف، وهو من حيث كذلك المعنى ما هو صريح. إذن هذه المسألة فيها ضعف أيضا، هي مسألة ضعيف، فرع ضعيف. قال الثالثة: المرتد إذا مات أو قتل على ردته ورثه قريبه المسلم. هذه مسألة المرتد، هل يورث ولا ما يورث المرتد؟ طبعا المرتد لا يرث حتى يتوب، حتى يسلم ويرجع إلى دينه، لكن لو قتل على ردته والعياذ بالله، أخذ هذا المرتد وقتل. وجمهور العلماء يرون الاستتابة كما تعرفون، يعني يستتاب 3 أيام، إما أن يرجع إلى الإسلام وإما أن يقتل. أبى أن يرجع فقتل، هل يورث؟ هذه مسألة خلافية. فذهب الإمام مالك ابن أنس والإمام الشافعي وأحمد بن حنبل في المشهور عنه أن الردة مانعة، أن الردة مانع من موانع الإرث مطلقا، هذا مذهب الجمهور. الردة مانع من موانع الرزق مطلقا. وذهب أبو حنيفة أنها لا تمنع الميراث إلا في المال الذي كسبه المرتد بعد ردته، أما المال الذي اكتسبه قبل ردته فيورث عنه. يفصل يقول المرتد ارتد مثلا في شهر رجب وقبض عليه في شهر شوال، استتيب مات قتل، فانظر في المال الذي اكتسبه قبل شهر رجب لما كان مسلما، حصرنا هذا المال، قال هذا المال يورث عنه. لماذا؟ قال لأنه اكتسبه حال كونه مسلما. المال الذي اكتسبه في شهر شعبان أو في شهر رمضان إبان ردته هل يورث عنه ولا ما يورث؟ ما يورث، ما يورث. لماذا؟ لأنه بالردة تحقق قتله فهو في حكم الميت، فهو في حكم الميت. إلا المرأة، يعني هذا التفصيل عندهم في الرجل، قال المرأة إذا ارتدت فإنها تورث مطلقا. طب لماذا التفريق بين الرجل والمرأة؟ لأنه في مذهبه أن المرأة ما تقتل بالردة، هذا معروف يعني في مذهب أبي حنيفة وهو قول ضعيف. النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، وهذا لا فرق فيه بين رجل وامرأة. لكن هو انظروا في العلماء كيف يعني تبنى أقوالهم على قواعد أسس. هو فرق في هذه المسألة بين الرجل والمرأة بناء على تفريقه في مسألة الردة. فهو لما كان من مذهبه أن الرجل يقتل مطلقا فرق، رجل يقتل مطلقا، شايف يقتل في الردة، ففرق بين المال الذي اكتسبه قبل الردة والمال الذي اكتسبه بعد الردة بناء على أنه يقتل. المرأة لما كانت ما تقتل عنده فموتها قتلها ليس متحققا، ما تقتل عنده فقال تورث. وأما صاحبه أبو يوسف أو محمد بن الحسن فقد ذهب إلى أن الردة لا تمنع من الميراث مطلقا، هذا على خلاف مذهب الجمهور. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله استثنى، وكأنه رحمه الله يذهب مذهب الصاحبين أبي يوسف ومحمد بن الحسن، ولكن ابن تيمية رحمه الله ذهب هذا المذهب، قال هو يعني قال هو رواية عن أحمد وعاد ذلك إلى الصحابة أن المرتد يرثه قريبه المسلم. طب قد يقول قائل على مذهب الجمهور مالك والشافعي وأحمد المشهور عن أحمد مال هذا المرتد أين يذهب؟ نعم يكون فيئا ويرجع إلى بيت مال المسلمين. هذا المسدد قتلنا على ردته والعياذ بالله، يكون هذا المال سيئا إلى بيت مال المسلم ما يرثه أحد. وعلى مذهب شيخ الإسلام رحمه الله الذي اختاره يرثه قريبه المسلم، إذا الردة ما تمنع عنده. إذن هاتان مسألتان استثناها الحنابلة، وثلاث مسائل استثناها من؟ ابن تيمية رحمه الله. طيب ما هو رأي المؤلف الشيخ محمد بن عثيمين، ما هو رأيه في هذه المسائل؟ قال الشيخ والصواب أنه لا يستثنى من ذلك شيء، يعني هذه المسائل الخمس مسألتان عند أصحابه، ثلاث مسائل عند ابن تيمية، الشيخ يقول كلها ما تستثنى. قال لعموم الأدلة على منع التوارث مع خلاف الدين ولا دليل صحيح على التخصيص لكن المنافق الآن مسألة المنافق هذه له الشيخ يعني فيها وجهة نظر، يقول لكن المنافق إذا لم يظهر نفاقه فإننا نحكم بظاهر حاله وهو الإسلام فيرث من قريبه مسلم وبالعكس، يعني المنافق يرث ويورث إذا لم يظهر نفاق، فأما إذا كان معلوم النفاق فالصواب أنه لا توارث بينه وبين قريبه المسلم، الله أعلم. إذا ظهر نفاقه تماما يعني كان يكون من هؤلاء الصحفيين أو هؤلاء الكتاب أو الفنانين الذين والعياذ بالله يظهر نفاقه، يسخرون من الإسلام أو يسخرون من الحجاب أو يسخرون من القرآن أو يسخرون من الجهاد أو يسخرون من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا نفاق معلوم، هذا نفاق معلوم والعياذ بالله، أو يسخر من الصلاة أو كان يكون بعثيا أو شيوعيا ويعتقد المعتقد الشيوعي أو يعتقد المعتقد البعثي أو يكون علمانيا ويعتقد ذلك، أحيانا يا أخواني ترى جهل والله، أحيانا يكون إنسان ليبرالي أو بعثي أو شيوعي وجاهل ما يعرف ما معنى هذه العقائد ومعنى هذه الأقوال، فتجد عاميا مثلا في بعض البلاد ينتسب إلى الحزب الشيوعي وهو يصوم ويصلي ويحج، وقد حدثني بعض الإخوان أنه لقي في الحج شخصا شيوعيا، يعني هو منتمي للحزب الشيوعي ويصلي ويصوم، هذا جهل. لماذا؟ لأن ظن أن الشيوعية والاشتراكية فكرة اقتصادية ما لها علاقة بالدين، فمثل هذا ما يكفر إن كان نسل عنده فيها شبهة، أما إن اعتقد العقائد التي جاء بها ماركس وهؤلاء واليمين وجماعته اعتقد أنه ما في شيء اسمه يعني ما في لا إله إلا الله وما في، هذا كافر ولا شك في كفره. وكذلك من ينتمي إلى حزب البعث يظن أن الحزب البعث معنى النهوض بالأمة العربية والنهوض بكذا، أخذها مسألة قومية وأخذ المسألة نهوض للعرب، فهذا ما يكفر. ولكن إن اعتقد عقيدة البعثيين المعروفة وأنه لا رجوع إلى الدين، ما في قرآن وإنجيل وتوراة ولا في مسلم يهودي نصراني، كلنا واحد أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة، هذا شعار البعثيين، حتى قال قائلهم آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثمن. المقصود وإن كانت البعثية هذه سقطت وانتهت فعرف الناس أنها كلام فارغ، أليس كذلك؟ أين العرب وأين البعث وأين القومي، كل شعارات كلها سقطت وبان زيفها، ولا عزة لهذه الأمة إلا بأن ترجع إلى دينها. قد جربوا البعثية وجربوا القومية وجربوا الشيوعية وجربوا كل الاتجاهات، ما زادتهم إلا ضعفا وخورا وعجزا وذلة ومهانة، أليس كذلك؟ إذا لابد من الرجوع إلى الإسلام، الرجوع إلى السنة، إلى الكتاب والسنة، والله المستعان. فالمقصود ليس كل شخص انتسب لمذهب هدام من هذه المذاهب يكون منافقا معلوم النفاق، قد يعذر بجهله كما ذكرت قبل قليل، ينتمي للحزب الشيوعي وما يعرف حقيقة الشيوعية، أما إذا كان يعرف ويعتقد هذا مصيبة، والله المستعان. فالمسألة لا تؤخذ هكذا بعمومها. يقول رحمه الله إذن هذا تفصيله في مسألة المنافق. ثم قال رحمه الله فروع تتعلق بموانع الإرث. الفرع الأول تنقسم موانع الإرث إلى قسمين، أحدهما ما يمنع من الجانبين، يعني من جانب الوارث ومن جانب المورث، ليس هذا يرث من هذا وليس هذا يرث من هذا، ممنوع من هنا ومن هنا. قال والثاني ما يمنع من جانب واحد، ما يمنع من جانب واحد، قال: فالذي يمنع من الجانبين اختلاف الدين والرق، فلا يرث المخالف في الدين لمن خالفه، ولا يرثه من خالفه. يعني مسلم ما يرث الكافر، ولا الكافر يرث المسلم، ولا يرث الرقيق ولا يورث، ولا يرث الرقيق ولا يورث. لماذا الرقيق لا يرث ولا يورث؟ لأنه هنا نفس مملوك، يعني نفس مملوك. قال: والذي يمنع من جانب واحد القتل، فالقاتل لا يرث من المقتول، والمقتول يرث من القاتل إذا مات القاتل قبله. ممكن هذا؟ شخص اعتدى على شخص فضربه ضربة مثخنة، يعني بقي فيه رمق، قبل أن تفيض روحه ويفارق الحياة ذاك القاتل مات. بعد ما مات القاتل هذا المقتول توفي هو، فالمقتول مات قبل القاتل. يقول الشيخ هنا: ويتصور ذلك بأن يجرح مورثه جرحا مميتا ثم يموت الجارح قبله، كما ذكرت قبل قليل. الفرع الثاني: ففي هذه الحالة ذكرها الشيخ، المقتول يرث من القاتل. قال: الفرع الثاني الرق، إن كان كاملا منع من الإرث كله. يعني إن كان الرق في الشخص رقا كاملا، وهذا هو العبد القن، يسمى القن، الذي رقه كاملا، الذي رقه كاملا. وإن كان بعض الشخص رقيقا، وإن كان بعض الشخص رقيقا وبعضه حرا، ويسمى المبعض، تبعض الحكم فيرث ويورث بقدر حريته. يعني كان يعني حر النصف، نصفه عبد ونصفه حر، إذا يرث إيش؟ النصف بحريته التي فيه. قال: لأن الحكم يدور مع علته. قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا كان العبد نصفه حر ونصفه عبد ورث بقدر الحرية، كذلك روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، انتهى. لكن ما كسبه أو ورثه بجزئه الحر فليس لمالك باقيه منه شيء. واضح؟ إن هو الآن فيه جزء رقيق، هذا الجزء الرقيق الذي فيه يملكه زيد من الناس. طب هذا العبد الآن نصفه رقيق وملك لزيد، ونصفه الآخر حر. هذا العبد بنصفه الحر كسب مالا، كسب مالا أو ورث مالا، هل زيد له فيه شيء؟ ما له شيء. شيء يقال لزيد: أنت لك نصف هذا العبد، النصف الآخر هو حر، فإذا ورث بنصفه الحر أو كسب بنصفه الحر فأنت ليس لك فيه شيء. هذا معنى الكلام. يقول: لكن ما كسبه أو ورثه بجزءه الحر فليس لمالك بقيه منه شيء، وإنما يكون الورثة لورثة المبعض كما صرح به الأصحاب رحمهم الله. الفرع الثالث: المرتد لا يرث ولا يورث، فإن مات أو قتل قبل أن يعود إلى الإسلام، فإن مات أو قتل يعني المرتد قبل أن يعود إلى الإسلام، كان ماله فيئا يصرف في مصالح المسلمين. هذا على مذهب من؟ على مذهب الجمهور، مالك والشافعي وأحمد. قال: واختار الشيخ تقي الدين أن ماله يكون لورثته المسلمين، وقال إنه رواية عن أحمد، وأنه المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم. إذن ابن تيمية اختار مذهب من؟ مذهب لا ما أبو حنيفة يا أصحاب أبو حنيفة اللي هم محمد بن يوسف ومحمد بن الحسن. ولكن شيخ الإسلام رحمه الله لما سلك هذا المسلك وذهب هذا المذهب عزاه لمن؟ قال: هو رواية عن أحمد، وكذلك هو المعروف عن الصحابة. وطالما أنه معروف عن الصحابة فلا شك أنه هو القول الراجح، لأن الصحابة إذا اختاروا قولا فإننا ما نقدم عليه قولا آخر أبدا. هذا ينبغي في وصول الفقه، لأن الصحابة أولى الناس بالصواب وأقرب الناس إلى الحق. فإذا اختار الصحابة قولا أو عزي لهم مذهب وصح عنهم وثبت وليس لهم مخالف من الصحابة مثلهم، يعني ما نتعدى هذا المذهب. الاقتداء والتأسي بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أولى بالتأسي والاقتداء بغيرهم من التابعين والأئمة، هذا هو المسلك الصحيح إن شاء الله. إيش السؤال؟ الله المستعان. نسأل الله عز وجل أن يعافيه من هذا البلاء، بلاء الوسواس، الوسواس القهري هذا في الطهارة وفي الصلاة. أنا حقيقة أنصحه بأمرين، عليك السلام ورحمة الله، يعني على سبيل الاختصار لأن ما بقي وقت، هذا الذي مبتلى بالوسواس أنصحه بنصيحة النبي عليه الصلاة والسلام، فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ولينتهي، هذا أفضل دواء للوسواس. إذا أحس الإنسان بالوسواس بأنه ما توضأ جيدا، ترك يده، ترك رجله، لم يمسح على رأسه، لم يغسل وجهه جيدا، الوسواس يأتيه، أو أنه أحدث أو خرج منه ريح، ففي هذه الحالة أول شيء تذكره الاستعاذة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني فلينتهي، بمعنى أنه لا يسترسل ولا يطيع الشيطان في وسواسه. الشيطان يعني يوحي إليه بأنه لم تغسل يدك، ما يطيعه، بل يقول له كذبت يا عبد الله، كذبت. يتوضأ وينصرف ولا يلوي على شيء، ما يذهب يرجع يقول لا أغسل يدي وأغسل وجهي، أنا ما غسلت يدي وغسلت وجهي، هذا معناك أنك أطعت الشيطان، والشيطان إذا طعته في هذه المسألة فإنه ينتقل بك من درجة إلى درجة، حتى لأنه يبغى يضيق عليك، يبغى تترك الصلاة، تترك العبادة. فالنبي عليه السلام قال فلينتهي، تترك، ما تطيع أبدا في شيء من هذا. ثم يا أخي يعني عليك أن تتقي الله، الله عز وجل أمرك يعني أن تغسل في الوضوء مرة أو مرتين أو ثلاث مرات، فكيف تغسل 10 مرات؟ أنت خالفت أمر الله، يعني أنت من تريد أن تكون حريصا على أداء العبادة، فإذا بك تشطح فيها وتخالف فيها أمر الله سبحانه وتعالى، مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث، كيف تغسل 10 مرات؟ تذكر هذا جيدا، أنك أنت الآن بوضعك هذا مخالف لأمر الله، مخالف لشريعة الله سبحانه وتعالى. اغسل مرة واحدة أو مرتين أو ثلاثة، هذا الكمال، كمال 3 مرات، ثم اترك وسواس الشيطان وانتهي كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم الذي عنده بلوى عظيمة في هذا قد يصعب عليه جدا في البداية هذا الشيء، ولكن جاهد نفسك، جاهد نفسك جهادا عظيما على أن تنتهي، ما تسترسل تطيع الشيطان فيما يقول أو فيما يمليه عليك. اغسل يدك، اغسل يدك، اغسل وجهك، ارجع توضأ جيدا وأنت تطيعه، تكبر تكبيرة الإحرام، تقول الله أكبر، لك ما كبرت، كبر جيدا، تكبر مرة ثانية، تكبر مرة ثالثة، رابعة، خامسة، إيش هذا؟ هكذا أمرك الله سبحانه وتعالى، قل الله أكبر والحمد لله انتهي. يأتيك الشيطان يقول لك ما كبرت، قل في نفسك كذبت كما جاء بعض الأحاديث، انتهي. يعني هذا العلاج أن تنتهي، ما تسترسل. وإذا جهدت نفسك على الانتهاء وترك طاعة الشيطان في هذا، فإن الأمر يبدأ يسهل عندك ويهون يهون يهون حتى يتلاشى، ما يبقى لو أثر بإذن الله. لهذا الذي أنصحك به، خذ بوصية النبي عليه الصلاة والسلام، استعذ بالله من الشيطان الرجيم وانتهي، يعني لا تسترسل، لا تطيع. يأتيك الشيطان لا تطيعه، اجعل كلامه خلف ظهرك، ما كبرت لا تطيع، إياك أن تنفذ ما يقوله لك، انتهي. تجد أن الأمر في البداية فيه صعوبة، ولكنك إذا جهدت نفسك وأخذت بهذه الوصية تجد أن الأمر كل يوم يسهل عليك، يسهل عليك، حتى ترجع إن شاء الله شخصا طبيعيا. ما عندك أي مشكلة في هذه المسائل. هذا هو الحل والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.